احنا دلوقتي بنصلي 5، لكن هي اول ما شرعت كانوا كام؟ 50. خلاص، هو سيدنا موسى عليه السلام ليه جميل في اعناقنا، مهما هنعمل مش هنسده، هو اللي تدخل وهو اللي يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان يطلب من ربه التخفيف. سيدنا موسى سيظل ليه جميل عندك كده، ان هو تدخل في ضبط اللي المود بتاعك في الحته ديت، وهتعرف هو عمل معاك ايه دلوقتي. فانت كنت هتصلي المفترض 50 صلاه، احنا دلوقتي متوسط الصلوات احنا عندنا الفجر 2 ورباعيه النهار ظهر وعصر ثم الظهر ثم العشاء، فال17 ركعه دول لما تقسمهم على 5 بنتكلم في 3 وكسر، فده المتوسط. فاقول المتوسط 3 ركعات، يبقى متوسط الصلاه 3 ركعات. فلو كان عندنا 50 صلاه في اليوم والليله، 50 صلاه في اليوم والليله، عاوزين نقسم ال 24 ساعة على 50 عشان نشوف بقى ال 50 دول على 24 ساعة كنا هنصلي امتى. تقريبا كل 24 ساعة، كل 24 دقيقة كنا هنقوم نصلي 3 ركعات. طيب مفيش نوافل بقى، ركعتين بتاعة الفجر ولا مش عارف 4 قبل الظهر وكده، ولا هنعمل ايه؟ انت عارف ده معناه ايه؟ لك ان تتخيل، لك ان تتخيل ان في واحد يتقدم لأختنا حفصة، أختنا عائشة، فيجي يقول لك إيه يا شيخ، أنا متقدم لي أخ كنت عاوز استشير حضرتك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يحفظه ويبارك فيه، بيصلي 21 فرض. ده هيبقى ده نجم، ده نجم اللي بيصلي إيه من 50-21. ليه؟ أنت هتتصل بالشيخ تقول له إيه؟ أنا كنت نايم وفاتتني ركعة وفاتتني صلاة؟ لا طبعا، هتقول له يا شيخ لأن النوم بالليل ده هتنام هتلاقي نفسك ايه فاتك حوالي يمكن 9 صلوات، اقضي بقى. فكأن فلسفة الصلاة ده المهم بقى، كأن فلسفة الصلاة اول ما شرعت، شرعت بالطريقة ديت عشان انت تعرف التفنيدة دي، عشان تفهم حاجة ايه هي، انك كان ينبغي عليك ايها العبد الا تنشغل الا بالوقوف بين يديه بس. عشان كده كانت كل الناس هتقعد في الجوامع، انا اروح البيت اعمل ايه يا عم، انا يا دوب اصلي ادخل الحمام اطلع اجدد وضوئي اجهز للفرض اللي بعده خلاص. فكانك اصلا مخلوق لتجدد الصله بينك وبينه، عشان كده اسمها الصلاه، ان هي دي اللي تظبط الصله بينك وبينه، فاهمين؟ فلما حصل التخفيف ده مش معناه انك تنسى بقى اصل الفكره، الفكره دي مهمه قوي انك تدركها. فاحنا ضعاف، ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق ايه؟ قال الجسم ده الضعيف ده محتاج في الاوقات دي ياخد الجرعه دي، وده من وده سبحانه وتعالى بينا، من وده بينا. زي الموبايل كده، ولله المثل الاعلى، اللي عمل الموبايل ده قال لك مع كل استعمال كام دقيقه خلاص، انا في موبايل كده معايا، الموبايل ده كل استعمال بطريقه معينه يقول لك ايه الشحن، لازم تشحن بطريقه معينه. ليه؟ هو معمول كده، لو ما اتشحنش هيفصل. انت برضو كده، ربنا سبحانه وتعالى خلقك خلقه كده عشان تظل ماء الحياه، حياه القلب يظل موجود. انت محتاج ايه؟ الجرعه الخماسيه دي، محتاج جرعه خماسيه فرض، محتاج 34 سجده في الارض ان راسك تنزل تحت. انت محتاج كده ليه؟ تظبط حته تاخدها كغذاء. هو ربنا خلقك بالطريقه دي، خلق ان القلب بتاعك بيتغذى ازاي؟ ب 34 سجده في اليوم، دي من ضمن الاغذيه اللي تظبطه. فلما حضرتك بقى ما بتصليش، وطبعا ايه الاوقات دي تم اختيارها ايه؟ من الخالق سبحانه وتعالى، فانت محتاج غذاء وجوبا في وقت الفجر، تاخد صلي ركعتين ومعاهم ايه؟ 34 سجده. لو عاوز بقى فاكهه، ده الغذاء اللي هو الاساسي، عاوز فاكهه قوم صلي الركعتين بقى بتاعت سنه الفجر، اظبط الدنيا كده، خد الفاكهه الاول، اشرب العصير، طب الغذاء بتاعك ايه؟ لا ده جمال بقى، ده انت بوفيه مفتوح، تقرا وردك بقى، ده هتعطير المكان، ده المكان متبخر بعطر بعود من عبد الصمد ولا العربيه، فتخش المطبخ بتاعك بقى ايه؟ رايق. الناس بقى لما بتصليش او بتاخر الصلاه، انت بتلعب في الدواء، تعرفين كده الدواء اما بيتاخر الدنيا بتتلخبط، واخدين بالكم؟ عشان كده انت بقى لازم تبقى شارب المعنى ده كويس قوي، شاربه كويس جدا. فهو ابن القيم هنا بيقول لك ايه بقى؟